موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن والأربعون بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر جماد الأولى من عام 438 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأنا في اللقاء الماضي في باب الهبة والعطية، وصلنا إلى قول المصنف: فصل في بيان أحكام العطية. وقبل أن نصل إلى هذا، فثمة مسائل تتعلق بالهبة، من ذلك الهبة التي تكون مقيدة أو معلقة، وقول الواهب: وهبتك هذه السيارة إن نجحت، أو إن دخل شهر محرم، أو إن شفي مريضي، أو ما شافه ذلك. فهذه الهبة المعلقة لا تصح عند علماء المذهب، لأن الهبة يقصد منها التمليك الدائم، وهذا التعليق يتنافى مع التمليك الدائم. ومن أهل العلم من أجاز ذلك كابن القيم، ويرى أنه لا بأس بالهبة المعلقة، وهذا هو الأقرب كما مر معنا في الوقف المعلق. ومعلوم أن عامة العلماء يجيزون الوقف المعلق بالموت، فكذلك بغير الموت، وكذلك الهبة المعلقة على غير الموت، كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى، ولا يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع يمنع من ذلك. من المسائل أيضا ما يسمى بالرقبة والعمرة، وهي تذكر في باب الهبة. العمرة كأن يقول: أعمرتك بيتي هذا عمرك، أعمرتك بيتي هذا، أو ملكتك بيتي هذا عمرك، مقصود أني أملكك هذه الدار ما دمت حيا. فإذا قال: أعمرتك هذه الدار، أو ملكتك هذه الدار عمرك، أو لك هذه السيارة ما عشت، أو ما كنت حيا، أو ما كنت عايشا، ونحو ذلك، فهذا يسمى العمرة. الرقبة كذلك: أرقبتك بيتي هذا، يعني إن مت قبلي رجع لي، وإن مت قبلك فهو لك. هذا معنى الرقبة، هو أن يهب شيئا على أنه إن مات الموهوب له رجعت الهبة إلى الواهب، وإن مات الواهب بقيت في يد الموهوب له. وجمهور العلماء على أن الرقبة والعمرة تكون للموهوب له، وتكون لورثته من بعده مطلقا، كما ذكر أيضا علماء المذهب ذلك. فلو قال: أعمرتك هذه الدار، أو قال: هذه الدار لك ولعقبك من بعدك، أو أنه قال: أرقبتك هذه الدار، أو لك هذه الدار ما حييت أو ما عشت، فعند علماء المذهب هذه الدار يملكها الموهوب له في حياته، فإذا مات الموهوب له انتقلت إلى عقبه من بعده. نعم، سواء كانت رقبة أو عمرة، إذا مات انتقلت إلى من بعده، لأن الهبة تفيد التأبيد والتمليك المستديم. نعم، يكون الفرق فقط في اللفظ. نعم، هذا على المذهب، بل هو رأي الجمهور. وعلى هذا يمكن أن نقسم الحالات إلى ثلاث حتى تتضح هذه المسألة. الحالة الأولى أن ينص على أنها لعقبه من بعده، فيقول أعمرتك داري هذه ولعقبك من بعدك، أو أرقبتك هذه الدار ولعقبك من بعدك، فهذه لا شك أنها للموهوب له، للموهوب له ولعقبه من بعده. الحالة الثانية ألا يكون هناك قيد ولا شرط، بل يكون هناك إطلاق، كأن يقول أعمرتك هذه السيارة، أو أعمرتك هذا البيت، أو أرقبتك هذا البيت وما شابه ذلك، ولا ينص على قيد معين، ما يقول ما حييت أو إن مت أو إن مت وما شابه ذلك، لا، لا يأتي بقيد، وإنما يقول أرقبتك أو يقول أعمرتك دون أن ينص على قيد، فحينئذ كذلك تكون له ولعقبه من بعده عند جماهير العلماء، وإن كان قد خالف المالك رحمه الله تعالى، فيرى أن لفظ العمرة أصلا يفيد أن هذه الدار أو هذا البيت له ما دام حيا، لأنه قال أعمرتك يعني عمرك، أي وهبتك هذه الدار طيلة عمرك، هذا المعنى، فيرى أن اللفظ يقتضي ألا تنتقل إلى عقب، هذا إذا أطلق. أما إذا اشترط العقب أو قيد بالعقب قال ولعقبك من بعدك، فهذه له ولعقب من بعده لا إشكال. أما إذا أطلق فالجمهور على أنها لعقبه أيضا، وعلماء المذهب على هذا، والمالكية يرون أنها تعود إليه إذا مات، الموهوب له إذا مات عادت إلى الواهب. الحالة الثالثة هي التي فيها نزاع كبير، وإذا قال أعمرتك بيتي هذا، وقيد قال ما عشت أو عمرك أو ما بقيت حيا أو ما شابه ذلك، فالحنابلة أيضا يقولون هي له ولورثته من بعده ولعقبه من بعده، تصير للموهوب له وتصير لعقبه من بعده، والمالكية يقولون لا، بل هذا ظاهر، لأنه اشترط عليه ما دام حيا، قال أعمرتك هذه الدار أو هذا البيت أو هذه السيارة ما حييت أو ما عشت أو ما دمت حيا أو ما شابه ذلك، فهذا قيد ظاهر في أنها هبة مؤقتة طيلة الحياة وتعود إلى الواهب بعد ذلك. والإمام مالك رحمه الله معه، واختاره شيخ الإسلام، يستدلون بالحديث المشهور إن المسلمون عند شروطهم، وأما جمهور العلماء فيستدلون على ذلك بالحديث المتفق عليه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، قالوا يا رسول الله، أو قالوا، وهناك دليل آخر حديث جابر عندما بين، فقال يقول جابر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لمن أعمره حيا وميتا ولعقبه، فهو حيا وميتا ولعقبه. إذا الشاهد من أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو له حيا وميتا ولعقبه. نعم على المذهب، نعم، حتى لو قال هذه الدار لك ما عشت أو ما حييت، يقولون هي له وإذا مات، لأن الملك مستمر معه إلى الوفاة، فهو مات وهو يملكها وبالموت انتقلت إلى الورثة هكذا. لكن شيخ الإسلام والمالكية قالوا نحن أيضا عندنا دليل أخص من دليلكم، وقد جاء في مسلم حديث جابر موقوفا على جابر من قول جابر قال إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، أما إن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا قول من؟ هذا قول جابر وهو راوي الحديث السابق، يعني كأن جابرا يقول إنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لك ولعقبك أو حيا وميتا ولعقبك، يقصد إذا أطلق، أما إذا قيد، ولذلك يقول إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولا شك أن هذا القول من جابر رضي الله عنه يكون مما يتقوى به رأي المالكية رحمه الله تعالى. ابن القيم أيضا يجيز ما يسمى بالهبة المؤقتة، فيجوز أن تهب الإنسان شيئا، مثلا تهبوا هذا الكتاب لمدة سنة، وعلى كل حال هذا داخل في العارية، لأنه ليس ملكا مؤبدا. يستثنى فقط من الهبات غير من الهبات المؤبدة يستثنى العمرة والرقبة على ما إذا اشترط أن تكون له وقت حياته فقط. يقول هذا البيت اسكنه ما دمت حيا. وهذا يحصل ترى كثير من عند يعني يحصل هذا عند كثير من ممن يريدون الخير لكن لا يريدون أن يستمر هذا الوقف أو هذا البيت أو هذه السيارة أو تلك العين لورثة الموهوب له، فيجعلونها من قبيل العمرة المشروطة أو الرقبة المشروطة، كأن يقول هذا البيت لك أسكن فيه حتى يتوفاك الله ويعود لي. فهنا شرط، المسلمون عند شروطهم، فيستمر حتى إذا مات انقطعت علاقته بهذا البيت ويعود ذلك البيت إلى صاحبه. هذا عند المالكية شرط صحيح ويعود البيت إلى الواهب ولا إشكال فيه. لا مطلقا، نعم حتى مطلقا ما لم يذكر العقب، يعني إن ذكر العقب فالأئمة الأربعة على أنها له ولعاقبه. لو قال أعمرتك هذه الدار لك ولعاقبك من بعدك، هذه له ولعاقبه لصراحة الشرط واللفظ. أما إذا أطلق قال أعمرتك هذه الدار وسكت، أو قال أعمرتك هذه الدار ما عشت أو عمرك أو ما حييت، فهذا في المسألتين الأخيرتين الخلاف بين الجمهور المالكية. والصواب الله أعلم أنه عند الإطلاق تكون له ولعاقبه، وعند التقييد بالعقب تكون له ولعاقبه، هذا الإشكال. وعند التقييد بقولنا ما عشت ما حييت عمرك حياتك ما دمت حيا، فالمسلمون عند شروطهم وتعود إلى تعود إلى الواهب عند وفاة المتهب. هذا هو الأقرب لما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم. نبدأ الآن في فصلنا. نعم، إذا قال لعقبك من بعدك ولم يأتي بعقب فالظاهر أنها تعود، نعم تعود إلى الواهب والله أعلم. نعم الجمهور، نعم أخذوا حديث الصحيحين السابق، أخذوا حديث الصحيحين السابق حديث جابر المرفوع، هذا واحد. الأمر الآخر أيضا إذا استمرت هذه العين معه إلى الممات كأنه بالموت تنتقل إلى الورثة، والواهب ما اشترط، والأصل في الهبة أنها إذا خرجت من يد المالك وقبضها الموهوب له أصبحت ملكا له ملكا تاما. أما إذا اشترط قال هذه السيارة لك لمدة 5 سنوات أو هذه السيارة لك ما دمت عايش على هذه الأرض، فإذا أخذ الله روحك رجعت السيارة لي لأن ورثتي وأنا أيضا أولى بورثتك، فالمسلمون عند شروطهم. إذا لكن 40 سنة يعني خرجت من ملك صاحبها بماذا؟ نعم. هذا لا دليل عليه هذا، إلا أنه إذا أقر المتهب أن يمكث في أرضه دون نكير وذاك الرجل أحياها وسكنها فقد يقال إن هذا إذن منه بالهبة، لكن إذا صرح وقال هذه الأرض لك ما دمت حيا أو هذه ما عشت فالأظهر أنها تعود للواهب عند وفاة الموهوب لها والله أعلم. وإياكم كان عندك شيء يا شيخ عمر؟ نعم على حسب اللفظ، إذا قال لك ولورثتك فنعم، قال لك ولعقبك ولم يعقب وإنما كان الوارث مثلا أخا لأم مثلا أو أخا شقيقا فيظهر أنه لا ينتقل للورثة على حسب اللفظ والله أعلم. قال رحمه الله تعالى في بيان فصل في بيان أحكام العطية: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. وهذه مسألة نزاع كبيرة بين أهل العلم، ما حكم التسوية أو التعديل؟ التعديل أدق من التسوية لأن التسوية معنى زائد على التعديل، العدل لا يعني التسوية، وإنما العدل إعطاء كل شخص حقه، هذا هو العدل. بل قد تكون التسوية جورا وظلما، فإذا قسمت التركة للذكر مثل الأنثى في المسائل التي يكون فيها عصبة بالغير، مثل ابن وبنت، أو أخ شقيق وأخت شقيقة، أو أخ لأب وأخت لأب، أو بنت ابن وابن ابن، فقد جرت وظلمت مع أنك سويت. فالعدل إذن ليس هو التسوية كما يظن البعض، وإنما العدل أن تعطي الإنسان أو الشخص حقه الذي أوجبه الله له. فقول المصنف يجب التعديل في عطية أولاده لا يعني يجب التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد، وإنما المقصود يجب العدل بأن يكون للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. علماء المذهب الآن أوجبوا لنا أو أوجبوا على الوالد أمرين. الأمر الأول، إذا أراد أن يعطي بعض أولاده وجب أن يعطي البعض الآخر، يعني لابد من التعديل، هذا أمر. الأمر الآخر، إذا أعطى أولاده فإن العدل يكون بينهم على قسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب التعديل بين الأولاد، قال يجوز للوالد أن يعطي ابنه زيدا ولا يعطي ابنه عمرا، ويجوز أن يعطي ابنه بكرا ولا يعطي ابنته أسماء مثلا، أو العكس، يعطي ابنته أسماء ولا يعطي ابنه بكرا. لماذا؟ قال لأن هذا المال ماله، والمالك لشيء يحق له أن يتصرف فيه وفق ما أراد، فيحق أن يتصرف في المال كما أراد. لكن ماذا صنعتم بحديث النعمان وهو في الصحيحين؟ قالوا حديث النعمان يدل على الاستحباب، يعني قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لا إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، إلى آخره. هذه تدل على الاستحباب، يعني الأفضل والأكمل أنه إذا أعطى أحد أولاده أن يعطي البقية أيضا، هذا الأفضل، لا أنه على سبيل الوجوب. فلا يؤثم إذا أعطى بعض أولاده دون بعض، هذا كله فيما إذا لم يكن هناك موجب لأن يعطي بعضهم دون بعض. أما إذا كان هناك موجب هذا لا إشكال فيه، زيد من أولاده مريض فأنفق عليه 50,000 لعلاجه، فهو غير ملزم بأن ينفق على بقية الأولاد لعدم وجوب الموجب والسبب عندهم. ابنته تدرس مثلا في مدرسة أهلية نظرا لصعوبة النطق عندها، فإنه يدفع عليها ما لا يدفع على ابنه الذي يدرس في مدرسة حكومية مجانا، فهذا لا إشكال فيه. إذا وجد مسبب أو مسوغ لأن يبذل لبعض أولاده دون بعض فهذا لا يدخل معنا هنا، وإنما المسألة مفترضة في عطية دون سبب، دون سبب، لا يوجد هناك عاهة ولا مرض ولا سبب معين. فهل يلزم أن يعدل بين أولاده في هذه العطية؟ أوجب هذا مذهب الحنابلة فقط، وهذا من مفرداتهم، وجمهور الأمة على أن هذا لا يلزم، وإنما العدل بين الأولاد في العطية من باب الاستحباب. ما دليلكم يا علماء المذهب؟ قالوا حديث النعمان، فقد ثبت في الصحيحين أن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه وأمه كان قد أعطاه بشير أبوه غلاما، نحله غلاما، وفي بعض الألفاظ نحله أرضا، فاعترضت من؟ أم النعمان وهي عمرة رضي الله عنها وأرضاها، فوجدت في نفسها شيئا، لا سيما أن بشيرا له أكثر من زوجة، له أكثر من زوجة، فالنعمان هذا رضي الله عنه وأرضاه ابن لعمرة، ولبشير أولاد من غيرها، فأخذت هذا الأمر في نفسها وقالت لا يستلم النعمان شيئا منك حتى تسأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا، يعني النعمان، غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النعمان فرد أبي تلك الصدقة. والحديث له روايات كثيرة، منها أشهد على هذا غيري، ومن ذلك أيسرك أن يكونوا في البر سواء، قال بلى. قال فلا إذن، أي فلا تفعل هذا، تعطي النعمان ولا تعطي إخوانه وأخواته. وفي لفظ أشهد على هذا غيري. العلماء المذهب قالوا قولوا اتقوا الله واعدلوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقوله إني لا أشهد على جور، كونه يحكم على إعطاء بعض الأولاد دون بعض بالجور والظلم، دليل على أن هذا من المحرمات، إذ لا يمكن أن يحكم على إعطاء بعض الأولاد دون بعض بالجور ونقول إن هذا مكروه فقط أو أنه خلاف الأولى، بل لا شك أنه يدل على التحريم. ماذا صنعتم يا جمهور العلماء في هذا الحديث الصريح في وجوب التعديل بين الأولاد؟ قالوا نظرنا إلى رواياته وجمعنا بينها، فمن ضمن رواياته أشهد على هذا غيري، فهذا فيه دلالة على عدم وجوب التعديل، أنه قال أشهد على هذا غيري، يعني أنا لا أريد أن أشهد على هذه المسألة التي هي خلاف الأولى، لكن اذهب إلى غيري ممن هو أدنى مني من سائر الصحابة وأشهدهم على هذه المسألة، فلا بأس بها لكنها خلاف الأولى. هكذا فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري. هذا فهم قريب ولا بعيد؟ هذا بعيد، لأن بقية الروايات تعضد أن المعنى هنا التحكم، أراد عليه الصلاة والسلام أن يتحكم به، يعني أن يقول له أنا لا أشهد على هذا لأنه جور وظلم، اذهب إلى غير ممن ذمته واسعة، من باب التحكم، يعني يريد منه أن لا يقبل هذا الأمر وأن يراجع نفسه فيه. نعم أحسنت. نظيره قوله لبريرة أو قوله لعائشة اشترطي لهم الولاء، أي أن اشتراط الولاء من قبل أسياد بريرة لا أثر له في الحكم، لأن القاعدة تقول إنما الولاء لمن أعتق، سواء اشترط أسياد بريرة أن يكون الولاء لهم أو لعائشة هذا لا يؤثر في الحكم. فقوله اشترطي لهم الولاء من باب التهكم وليس من باب الأمر. فقوله أشهد على هذا غيري أيضا ليس على ظاهر، يعني اذهب إلى غيري وقل له يشهد على هذه المسألة فهذا جائز، أما أنا فلا أفعل. وربما يجعلونه في مصاف مثلا عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، لكن الصحابة يصلون عليه، ربما جعلوه من هذا القبيل، لكن هذا يمجه ويرده بقية الروايات. عندما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا، أيسرك أن يكونوا في البر سواء، إلى غير ذلك. أيضا لا شك أن عدم العدل بين الأولاد في العطية يورث الأحقاد والأحساد والضغائن والإحن بين الأولاد، والوالد يسر أن يكون جميع أولاده بارين به، فإذا أراد ذلك فليعدل بينهم كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. في بعض الألفاظ كما عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير ألا سويت بينهم، ألا سويت، سويت هل يعني ذلك أن يكون الذكور والإناث سواء في العطية أم لا؟ أخذ به بعض العلماء وقالوا لا بد أن يكون الرجال والأولاد ذكورا وإناثا على درجة واحدة من العطية. وعلماء المذهب قالوا ألا سويت بينهم يعني في أصل الإعطاء لا في مقدار الإعطاء، يعني هل لا سويت فأعطيت غير النعمان من إخوانه وأخواته كما أعطيت النعمان، لأنه يريد أن يعطيهم على قدر واحد. وقيل إنه ليس للنعمان إلا إخوة ذكور، فقوله ألا سويت بينهم يعني بين هؤلاء الذكور لا بين كل ذي ولد أو بين كل أولاد لوالد، وإنما إذا كان أولادك ذكورا فسوي بينهم، إذا كانوا إناثا، إذا كنا إناثا فسوي بينهن، لا أنه يسوي بين الذكور والإناث. على كل حال الذي نجزم به أن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وأن إعطاء بعضهم دون بعض محرم. يبقى معنا هل هذا العدل يعني التسوية أو هذا العدل يعني للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا هو محل النزاع الثاني. وعلماء المذهب أن التسوية، أن العدل بين الأولاد لا يقتضي التسوية، وإنما يقتضي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لأن هذا هو ما قسمه الله تبارك وتعالى للأولاد. ف فنتأسى بربنا ونجعل العطية من هذا القبيل. أيضا قالوا إنه يوجد في الذكر ما لا يوجد في الأنثى من تحمل المشاق ومن النفقة على أمه وأخواته وبناته فيما بعد، والقوامة للرجال والنفقة من الرجال إلى النساء، فمقتضى ذلك أو فهذا يلزم منه أن يكون إعطاء الذكور أكثر من إعطاء الإناث، لأن الإناث في موضع تلقي النفقة والذكور في موضع دفع النفقة، سواء كان الذكر زوجا والأنثى زوجة أو كان الذكر أخا والأنثى أختا إلى آخره. وهذا ملحظ لطيف، حيث إن علماء المذهب يقولون بعد أن أوجبوا العدل بين الأولاد قالوا الفرق بين الذكور والإناث يقتضي ألا يكون المال على وجه ألا تكون عطية على وجه سواء، وإنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى كل حال هذا القول له قوته ووجهته بلا شك. كان عندك سؤال تفضل. إذا كان هناك معنى اختص به أحد الأولاد، كأن يكون هذا المعنى مرض مثلا أو دراسة أو زواج أو ما شابه ذلك، فله الحق أن يعطي هذا الذي وجد سبب لإعطائه دون الآخر الذي لم يوجد ذات السبب، لا بأس. نعم. أما البر فلا، لا يجوز أن يفرق في العطية لأجل البر، هذه مسألة مهمة. يقول مثلا أحمد بار بي، فيعطيه الهدايا والوصلات والأراضي كلما جاءته أرباح أعطاه، ومثلا زيد ليس بارا به فلا يعطيه شيئا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن العطية بين الأولاد واجبة سواء كانوا بررة بك أو بعضهم بار، بعضهم بار أو كان بعضهم بارا وبعضهم عقا، أو كان بعضهم قريبا وبعضهم بعيدا، أو كان بعضهم مسافرا وبعضهم حاضرا، الأصل التسوية إلا أن يوجد سبب. التعديل أقصد ليس التسوية. تفضل. نعم، هنا طبعا إن كان المقصود بالعطية في مرض الموت فنعم نفرق، لكن العطية التي يقصد بها أن تكون في مرض الموت ليست هنا، يعني هنا هبة عطية سميناها هدية سميناها مكافأة، كل ذلك يلزم التعديل فيه. نعم، ما دام أنه لا سبب له، أما ما وجد له سبب فيعطى بقدر ذلك السبب. بعض الأولاد ذكورا أو إناثا يكون عندهم شيء من المحاجة، فإذا أعطيت ولدك الذكر مثلا مبلغا أكثر منها لأنه يقود السيارة مثلا ويحتاج أن يعبي البنزين وكذا، وربما عزم صديقه في مطعم مثلا والعكس صديقه قد يعزمه، هذا لا يحصل عند الإناث عادة، هي لا تقود السيارة ولا يحصل التعازم هذا بينهم إلى آخره، فبعض الإناث يحتجين ويقول أنت ظالم، كيف تعطي الذكر ما لا تعطيني؟ وأحيانا العكس، إذا جاءت مناسبة مثلا للبنت فأنت تشتري لها ذهبا بألفين بثلاثة آلاف على حسب المناسبة، أو تشتري لها فستان قد يصل إلى 400 ريال 500 ريال، بينما الولد يكتفي بثوب بمئة ريال أو بمئة وعشرين، فهل له أن يقول أعطني فضل ما أعطيت أختي، أنت أعطيت أختي 400 وفصلت لي ثوبا بمئة بقي لي 300، أعطني وأنا أتدبر هذا المال كما أريد. هذا واقع يا أخوة، هذا واقع، بعض الأبناء كذلك يحاجون في هذا، فأبدا أنت في حل. حتى في الزوجات، في الزوجات الأمر أخطر، حتى في الزوجات، يعني هذه الزوجة مثلا ولدت مثلا، فعند الولادة جرى العرف أنك تهدي لزوجتك، لأن الناس يهدون لزوجاتهم عند الولادة، إما جوالا جديدا أو ما شابه ذلك، فهل أنت ملزم شرعا أن تهدي أيضا للأولى التي لم تعد تلد؟ هنقول هنا وجد سبب، وجد سبب. وكذلك الأولى لو تزوج أحد أولادها فأنت ستعطيها ما لا تعطي الزوجة الأخرى التي ليس لها ولد في سن الزواج، فستعطي الأولى مثلا مبلغا ماليا حتى تتصرف به في هذا الزواج ما لا تعطي الثانية، وهكذا. فالخلاصة ما وجد سببه أو ما وجد سبب يقتضيه فلا يعد من الظلم، فلا يعد من الظلم. أما إذا اتحد السبب، يعني هذه نجحت مثلا في محو الأمية مثلا ونجحت، وهذه نجحت في دراستها، الصغيرة هذه لما نجحت جعلت لها يعني هدية خاصة وحفلة خاصة وما شابه ذلك، لكن العجوز هذه لما نجحت في محو الأمية لم تعبأ به ولم ترفع به رأسا، هنا الظلم لأن السبب وجد هنا وهناك، فظلمت أنت الآن. وآخر لو نجحت ذكر ونجحت الأنثى مثلا من الصف السادس، ولنفرض أنهما توأم، فلما نجحت ذكر يعني بالغت في إكرامها، لما نجحت الأنثى ما بالغت، أو العكس لما نجحت الأنثى بالغت في إكرامها، هنا لا يجوز لأن السبب قد وجد في الحالتين وكان العطاء مختلفا في الحالتين. فإذا وجد السبب ولم يوجد يعني في حالة دون أخرى هذه ظاهرة، إذا وجد السبب في الحالتين وجب عليك التعديل بينهما. نعم، كأن أحد عنده سؤال. نعم طبعا دليلهم الأصلي أن هذا المال مالك، نعم الدليل الذي تمسكوا به في الأصل هذا إنما أجابوا عنه، لكن دليلهم الأصلي أن هذا المال مالك، قد ملكك الله ذلك المال وأنت مخير، أنت مخير في الإعطاء، تعطي من تريد وتمنع من تريد، أنت مخير. ها؟ عند الجمهور لا، عند الجمهور أنت مخير في مالك، فلك أن تعطي ولدك الكبير ما لا تعطي الصغير، أو تعطي هذا ما لا تعطي هذا مع وجود السبب في كل، تشتري لهذا سيارة غالية تشتري للآخر سيارة رخيصة مع أن الجميع يقود السيارة، هذا عند الجمهور. أما الحنابلة قالوا لا، إذا وجد السبب فتعدل بينهم، وإذا لم يوجد السبب أيضا تعدل بينهم. نعم بلا شك النفقة على قدر عدد الأولاد وعلى قدر احتياجاتهم بلا شك، لا أبدا لا يعد هذا من الظلم أبدا. وهذا من الغرابة، بعضهم يقول إذا اشتريت لهذه مثلا طعاما لابد أن أشتري ذات الطعام لهذه، لا، قد تكون تلك أكولة وهذه غير أكولة، هذه عندها رجيم وهذه ما عندها رجيم، أشتري لهذه ما لا أشتري لهذه، هذا لا إشكال. هذه مثلا تحب الهدايا أن تكون من أنواع معينة، وهذه تحب أن تكون هدايا من أنواع معينة، المهم أن يكون الإنسان متقيا ربه قدر طاقته. نعم تفضل. على نعم ورضي، لا، إذا وجدت قرائن تدل على رضا، لا أنه رضا المكره، يعني كأن يقول هذا أبونا ماذا نصنع وفي نفسه شيء، لا، أما إذا رضي رضاء تاما بأن قال يا ولدي أنا أعطيت أخاك مثلا ذاك ولم يتيسر لي أن أعطيك فاعفو عني، أعطيته لأني كنت في يسار، الآن أنا لا أستطيع أن أعطيك ما أعطيته، إلى آخره. المهم أن الحق لا يعدوهم، إذا تراضوا على هذا يجزاهم الله خيرا، أما إذا لم يتراضوا لا، الأصل وجوب التعديل بين الأولاد. قال رحمه الله بقدر إرثهم، وقد مر معنا أنهم استدلوا على هذا بأنهم قالوا هذه قسمة الله عز وجل في الميراث فنتأسى بها. قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، إذا حصل منه الظلم والجور ففضل بعضهم على بعض، أعطى أحمد أرضا مثلا 20 في 20 وأعطى ولده الآخر أرضا 30 في 20، فما العمل الآن بعد أن حصل منه الظلم والجور؟ قال برجوع يرجع عن هذه الزيادة أو يزيد، نعم، ذلك النقص، فإما أن يقول لأحمد سأضيف لك كذا، وإما أن يقول للآخر سأخذ منك كذا، حتى يتساوى الأمران. هذا ما دام في حياته، ما دام في حياته فإنه يلزم أن يفعل ذلك لكن الإشكال إذا مات، إذا مات فعند علماء المذهب تثبت. ولهذا قال فإن مات قبله ثبتت، أي ثبتت هذه القسمة أو ثبتت هذه العطايا. أعطى زيدا مثلا 20 في 30 وأعطى عمرا 20 في 20 ومات، فنقول بموت والدهم لا يحق لأحدهم أن يطالب بالنقص، أن يطالب بجبر النقص، انتهت القضية. لماذا؟ لأنه هو الذي يمكنه الرجوع. الرجوع ممن يكون؟ من الوالد، أما غيره فلا، لا يتمكن من الرجوع. وذهب بعض العلماء إلى خلاف هذا، فذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنه يرجع في هذه القسمة الجائرة حتى بعد وفاة الوالد. وهذه المسألة مسألة يعني منتشرة جدا، حيث إن جمعا من الناس لا يعطون الإناث بينما يعطون الذكور، خاصة الأراضي ونحوها، بحجة أن هذه الأرض إن تملكتها الأنثى أدخلت علينا الغريب. من الغريب؟ الزوج. يقولون زوجك هذا غدا ربما طلقك وقد تملك الأرض منك، وربما تحايل عليك حتى ملكها إلى آخره، فيجعلون هذا مسوغا وحجة إلى أن لا يعدلوا بين الذكور والإناث. فالمقصود إذا مات الآن هذا المعطي الذي فرق بين أولاده ذكورا وإناثا مثلا، ما عدل، يعني جعل للولد مثلا 3 أضعاف ما للأنثى مثلا، فإذا مات عند علماء المذهب استقر الأمر، هذا كان مالا له وكان يسعه الرجوع في حياته، بعد وفاته لا رجوع. ويرى شيخ الإسلام أنه يمكن أن يرجع في هذه القسمة الجائرة الظالمة، لأنها ليست على وجه مشروع، فتسوى بالطريقة السابقة، إما تنزع الزيادة وإما يعطى الذي انتقص منه حتى يتعادل مع أخيه. نعم. دليله أن هذه قسمة جائرة ظالمة، كما أنه يجوز يلزم الوالد أن يعود، يعني أن يعدل وأن يسوي برجوع أو زيادة، فكذلك هذا ملزم إذا مات بقي في تركته هذا الأمر. نعم. جميل. نعم نعم، مثل وصية الضرار، لو أوصى بكذا وكذا وقصد من هذه الوصية الإضرار بالورثة، فمثل هذه الوصية يعني لا تنفذ إذا علمنا أن فيها إضرارا ظاهرا بالورثة، عند بعض العلماء لا تنفذ. من هذا؟ هذا ليس على وجه الميراث الآن، كأنه دين، كأنه دين في ذمة أبيهم. نعم نعم. لا لا لا، الشيخ الإسلام لا يلتزم هذا، قصده مثلا أنا عندي 5 أولاد ذكور، فمثلا وزعت بينهم الأراضي، ثم رزقني الله ب10 ذكور بعدهم، ما كان عندي أراضي مثلا مناسبة للتوزيع، فبعد الوفاة يقول هل يلتزم شيخ الإسلام بأن يقول 5 الأراضي الموزعة على 5 الكبار تعاد قسمتها على 15 ذكر كذلك؟ صح؟ لا، الجواب لا، لا يلتزم هذا، لأنه عندما أعطى 5 كانوا هم مستحقين لهذه الأراضي، وهؤلاء 10 إما أنهم معدومون لم يأتوا أصلا، أو ما زالوا صغارا مثلا، وكان سبب القسمة للكبار أنهم محتاجون إليها، سيتزوجون الآن، سيبنون الآن عليها. رأيت مثلا بعض من مات رحمه الله تعالى، رأيته قبل وفاته أوصى ب50,000 لأحد أبنائه، هو رجل فاضل مع أنه لا وصية لوالد، قال لا، هذه ليست من باب الوصية، هذه من باب العطية. كيف؟ قال أنا زوجت كل أبنائي على 50-50، بقي هذا صغير، فسأحجز له هذه 50، هذه 50 للزواج. نعم، فأنا سأعزلها حتى إذا تزوج تزوج بها، فمات وما زال صغيرا. ما رأيكم الآن ماذا نصنع بهذه 50؟ تكون من باب الوصية ولا تكون من باب العطية؟ هو جعلها له قبل الوفاة، لكن لا يمكن أن ينتفع بها إلا إذا كبر. لكنها هل يعتبر هذا عدل الآن؟ نعم، يعني الشيخ يقول إذا قبضها فانتقلت إليه، لكن هو لما أعطى أولاده الكبار كل من بلغ الزواج أعطاه، يعني مثلا أحمد وصل إلى سن الزواج هذه 50,000 تزوج أحمد، نعم، ثم بعد ذلك كبر إبراهيم أعطاه 50,000، لما كبر سن الوالد وخشي من الموت أن يفاجئه في أي لحظة وبقي معه واحد صغير، خاصة إذا كان الصغير هذا من زوجة أخرى وقد تكون هذه الزوجة يعني أيضا ليس لها عائل، أو بخلاف الزوجة الأولى لها أولاد كبار قد يعولونها، فهو يخشى عليهم الضيعة، فيجعل هذه 50 عند ثقة من جيران أو من مسجد، يقول هذه 50 لولدي أمانة، إذا كبر تزوجه بها. هذه المسألة هو أعطاه صحيح، لكن هل هذه العطية جائزة ولا تدخل في الظلم الآن؟ جائزة. نعم الآن ما زال صغيرا، عمره 2 أو 3. جميل، نعم، يعني هو كل السبب أنه خشي عليهم الضيعة، خاصة إذا كانت تلك المرأة لا عائلة لها أو جاءت من دولة أخرى أو ما شابه ذلك، هو يخاف أن هؤلاء الأولاد الكبار يستحوذون على الأموال، على أموال الصغير هذا، فهو يحتط لهم. على كل حال، إن قيل بأن يعني بأنها عطية لأنه أعطى ذلك الولد الصغير، وهذه العطية مرتبطة بكونه يريد الزواج، يعني قد يقال من هذا الباب، لكن في أول وهلة الناظر له يظن يعني يرى كأنها نوع من الوصية، لأنه قال هذه 50,000 إذا مت والولد كبر زوجوه بها. أما إن تراضى جميع الأطراف فالحق لا يعدوهم، هذا لا إشكال عندنا، وإنما الإشكال إذا حصل النزاع، قال الأولاد لا نحن أحق بال50، فهو يدخل معنا في القسمة، أما نفرض 50 ثم نقتسم ليش؟ لما؟ فإن قيل إنها عطية قالوا العطية إنما أعطى 50 لمن بلغ الزواج، هو ما بلغ الزواج، فنحن لنا سبب في إعطائنا 50، هما له سبب، وهكذا في الحياة. يعني نعم طبعا بعد الوفاة عند شيخ الإسلام، نعم حتى قضاء يعتذرون، عند علماء المذهب لا، إذا مات لا اعتراض، اعتراضهم لا يؤثر، أما عند شيخ الإسلام نعم يؤثر، ويلزم أن تعدل تلك العطية من جديد. نعم تفضل. لا هم يعني نعم هم لم يعودوا إلى قول الجمهور، لكن يقولون هذه الأموال الآن قد خرجت من يده، ولما مات خرجت الأموال من يده وانتقلت إلى الورثة، فلم تعد له تلك الأموال، ومن ثم كيف تعدل من أموال ليست له؟ الأموال هذه تعلقت الآن بالورثة الجدد، وضحت لكم؟ لا يرونه جائرا، التصرف عندهم حرام. نعم هو حرام وجائر، ويلزمه أن يعدل في حياته، وهو مطالب شرعا بأن يسوي إذا كانوا ذكورا جميعا أو إناثا جميعا، أو أن يعدل إذا كانوا ذكورا وإناثا، هو مطالب شرعا، لكن مات قبل أن يسوي هذا الجور والظلم، قالوا خلاص المال انتقل إلى الورثة. شيخ الإسلام قال لا، هذا يعني يمكن أن يقول أو نستدل نحن له فنقول هذا بمنزلة الدين، هو مطالب شرعا بأن يزيد من انتقص منه حتى يصبح مثل إخوانه، أو ينقص من زاد، فصار هذا بمنزلة الدين، والدين لا شك أنه يقضى من التركة قبل توزيع التركة، قبل توزيع التركة، فمن هذا القبيل يقوى رأي شيخ الإسلام. وهذه المسألة يا إخوة يعني ثمرات ولا تكاد تحصر، الآن كثير من الناس يقول لما يسمع هذا يقول والله يا أخي جدي رحمه الله أعطى خالتي أكثر مما أعطى أمي مثلا، فعلى رأي شيخ الإسلام الآن أطالب وهكذا، فترتب على هذا أيضا مفاسد، يعني قول المذهب في استقرار، أما قول شيخ الإسلام صحيح أنه مضطرد لكنه قد يؤدي إلى فتن، خاصة في المسائل القديمة التي قد استقرت كأن يكون مثلا جدك الثالث أو الرابع، وعندك ما يثبت أنه أعطى خالتك أكثر من أعطى أمك، أو أعطى عمك أكثر من أعطى أباك. لا، لأن قد مات الأب. قول المذهب مستقر، لأنه يقول في حال الحياة نقول الأب اتق الله، أعدل، زد من أنقصته أو أنقص من زدته، أعدل سوي. فإذا مات انتهى الأموال، ذهبت الورثة. فقولهم مستقر في الواقع. نعم، هي إذا كانت على هيئة وصية، قال إذا مت فهذا المبلغ زوجوا به أخاكم، هذه وصية. لكن لو أعطاه في الحياة وقال هذا المبلغ له خشية الضيعة عليه، فقد يقول هذه من العطية. نعم، كيف الشيخ؟ جميل، أحسنتم. صحيح أنه يعني حتى لا يعذب الميت بسبب ظلمه وجوره. صحيح. وضعش. نعم، في حياته لا إشكال، لكنه خلاف الأولى. يعني إن فعل هذا، والناس بدأوا يصنعون مثل هذا، يعني كثير من التجار الآن يجعلون لأنفسهم أوقافا ثم يوزعون أموالهم على أولادهم قسمة الميراث في حياتهم، هذا لا بأس به، خاصة على المذهب الذي يرى أن التعديل هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن في الأوضاع العادية الأولى أن تبقى كما أو أن تفعل كما فعل الصحابة. الصحابة ما فعلوا هذا في حياتهم، كانوا إذا ماتوا قسمت تركتهم على وفق شريعة الله على الورثة، لا سيما أن الورثة كما لا يخفاكم يتفاوتون، فمن كان وارثا الآن قد لا يكون وارثا بعد آن، وهكذا. على كل حال هذا جائز ولا إشكال فيه، ويدخل في العطية. لا، ما في أظن. أنت تقصد الوصية الواجبة؟ لا، هذا ما هو ظلم. لماذا؟ أولا إيصال الأموال إلى المحتاجين من الأقارب ليس محصورا في الميراث، هي المسألة مفروضة فيما يسمى بالوصية الواجبة، وستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الآن إذا مات كان هناك زيد من الناس وله 5 أبناء، ولكل ابن من هؤلاء أبناء، مات أحد هؤلاء 5، فبعض الفقهاء المتأخرين يقول نفرض لهذا الميت، نفرض لورثته ولأولاده مثل ما كان لأبيهم، بشرط أن لا يتجاوز الثلث، وسموا هذا الوصية الواجبة. ولكن من المعلوم أن العم، أن الابن الذي ابن الميت سيحجب ابن الابن، يعني سيحجبون ابن أخيهم بلا شك. فإن قيل هذا ضيعة لابن أخيهم، نقول لا، ليس ضيعة، لأنهم سيلزمون بالنفقة عليه لأنهم أغنياء وهو فقير. فالإسلام ليس له مورد واحد لإغناء الفقراء أو سد حاجاتهم وعوزهم، فهناك إنفاق الزوج على زوجته، هناك إنفاق الابن على أمه، والأم على ابنها، إلى آخر، القريب على قريبه. فالمقصود أنه ليس في هذا ظلم، بل هذه شريعة الله عز وجل، والوصية الواجبة قول ضعيف كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. أنا بس ودي يعني أستمر حتى أنهي على الأقل يعني هذا، حتى يعني تبقى معنا كتاب الوصايا في اللقاء القادم لو تأذنون، وإن شاء الله إذا كملنا فتحنا باب الأسئلة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. لا يجوز للواهب أن يعود في هبته اللازمة كما مر معنا، والمقصود باللازمة هنا يعني الهبة التي قبضت. أحسنت. ودليل هذا حديث المتقدم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، كما في الصحيحين. وظاهر كلام المصنف سواء كانت تلك الهبة هبة ثواب أو هبة مطلقة، هبة اشترط فيها عوض أو هبة لم يشترط فيها عوض. ونعم، نقول هذا هو المذهب الظاهر، هذا هو المذهب حقيقة. فعلى هذا هبة الثواب أو الهبة المطلقة تلزم بالقبض. وذهب بعض العلماء كالأحناف والمالكية إلى أن هذه الهبة عن هبة الثواب إذا لم يثب الثواب المناسب فله أن يرجع ويعود فيها. فلو وهبت لإنسان هبة وهي معلوم أنها هبة ثواب مشروطة بخدمة معينة أو عمل معين أو عوض معين، فأعطاني عوضا لم يرضني، فهل لي أن أرجع مع أنه قد قبض؟ نعم لي أن أرجع. هذا رأي المالكية والحنفية وهو الأقرب. والدليل حديث عمر متقدم: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. على أنه إذا يعني إذا لم يرضى فله أن يرجع إذا كانت هبة الثواب. جيد، يعني كأن المذهب، لكن هذا لا قد يكون رأي ابن قدامة، لكن المذهب فيما أعلم الإطلاق هذا أنه ليس له أن يرجع بعد اللزوم سواء كان هبة الثواب أم لا. ثم قال رحمه الله: إلا الأب، فالأب يجوز له أن يعود في هبته. هناك أحاديث خاصة لكن فيها مقال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا ظاهر في جواز رجوع الوالد. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أعطى ابنته عائشة رضي الله عنها فإنه رجع عن تلك الهبة عند وفاته، وقال: أرى أن تدخل في الميراث، ثم أخذ تلك الهبة وجعلها من ضمن ما يورث بعده. فهذا فيه دلالة على أن الأب له أن يرجع. ثم قال: وله، أي للأب الحر، أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. وهذه المسألة المشهورة التي أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، عندما تقدم أحد الصحابة مشتكيا أباه في دين قد استدانه منه أبوه، فطالب به ثم رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: أنت ومالك لأبيك. فأخذ العلماء منه جواز تملك الأب من مال ولده بشروط. من هذه الشروط قوله: ما لا يضره. أما إذا كان ذلك ما يضره فلا، يعني الولد ما عنده إلا هذه السيارة، فالوالد يأخذ منه تلك السيارة، نقول لا، لأن هذا يضره. أو أن يكون في هذا ظلم للولد، كأن يأخذ منه شيئا ويجعله في ولده الآخر، لا سيما إذا كان من امرأة أخرى. بعض الناس للأسف يأخذ منك هذا مثل هذه السيارة أو تلك الأرض ويعطيها ولده الآخر من زوجة أخرى، هذا مما ذكر العلماء أنه لا يحل، وأنه لا يلزم الولد حينئذ أن يمكن أباه من تلك العين ما دام يعلم أنه سيعطيها لأحد إخوته. وكذلك من الشروط أن يكون محتاجا، يعني ألا يكون الولد محتاجا إلى تلك العين، أما إذا كان محتاجا إليها فلا. إذا قوله: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، دليله أنت ومالك لأبيك. ويشترط في الأب أن يكون حرا، لأن الأب إن كان عبدا فإنه لا يتملك، بل إن أخذ هذا من ولده انتقل إلى السيد، في هذا إضرار بالولد. من أهل العلم اشترط أن يكون الولد على دين أبيه، يعني أن يكون على دين واحد، فإن اختلفت الديانة فلا يتملك منه، قياسا على الميراث. نعم، قياسا على الميراث. وعلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل يدخل في هذا غير الأب؟ هل يدخل في هذا غير الأب؟ يعني الأم مثلا تتملك من مال ولدها ما تشاء، الجد مثلا يتولك من مال حفيده ما يشاء. من أهل العلم يقول هذا خاص بالأب فقط، لأن الأصل أن الأموال تبقى في يدي مالكها الأصلي ولا تنتقل إلى غيره إلا بنص، ما جاءنا النص إلا في الوالد. ومنهم من قال تدخل الأم، لأن المقصود هنا محض الولادة، والأم حقها على الولد أعظم من حق الوالد على ولده. طيب، إذا قوله ما لا يضره ولا يحتاجه، نقول هذا من الشروط فإن كانت هذه الأموال التي ستنتقل من الابن إلى الأب ستضر بالولد وتجحف بماله فلا. كذلك الشرط الثاني أن ألا يكون محتاجا، لا يكون الولد محتاجا إلى هذا المال، فإن كان محتاجا فلا يجوز للأب أن يأخذه عليه. الشرط الثالث ألا يأخذه منه فيعطيه ولدا آخر، لأن هذا فيه منافاة للعدل، هو لا يجوز أن يفعل هذا بحر ماله الأب يعطي هذا دون هذا، فكيف أن يأخذ مال هذا ويعطيه لآخر؟ لا شك أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب، يعني مثلا أخذ أموالا من ولده الكبير الموظف وأعطاه لولده الصغير غير الموظف، أو عالج به مريضا ولده الآخر المريض، هذا لا إشكال فيه. الشرط الرابع ألا يكون هذا في مرض في مرضه المخوف. الهاء عائد على ماذا؟ الابن ولا الأب؟ الابن. نعم، يعني ألا تكون هذه العطية التي أخذها الأب من ابنه في مرض الابن المخوف. لماذا؟ لأنه إن كان كذلك فسيكون من باب الوصية، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. إذا تصرف يعني الأب في ماله يعني في مال ولده ولو فيما وهبه له، يعني الأب وهب ابنه سيارة ثم بعد ذلك قام الأب بالتصرف في هذه السيارة، إما ببيع أو تصرف في ذلك العبد الذي وهبه لولده بعتق أو بإبراء أو ما شابه ذلك، أو أراد أخذه قبل رجوعه. كيف أراد أخذه قبل رجوعه؟ يعني قبل قوله رجعت عن الهبة، قبل قول الأب للابن رجعت عن هبتي إياك. واضح يا جماعة؟ الأب وهب ابنه سيارة ثم تصرف فيها قبل أن يرجعها له. قد تقدم معنا أنه يجوز للأب أن يرجع في هبته لولده، طيب، لكن لا يتصرف إلا بعد أن يرجع تلك الهبة إليه وتدخل في ملكه مرة أخرى ثم بعد ذلك يتصرف. أما لو تصرف قبل أن ترجع الهبة إليه فهذا التصرف يكون لاغيا. أو تملكه بقول يعني أنه قال مثلا هذه السيارة ملك لي ولم يقبض، قال أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح. من يتملكه بقول أو نية أو قبض معتبر؟ يعني الوالد تملك ماذا؟ تملك هذا المال من الابن بقول أو نية وقبض، نية مع قبض. ففي هذه الحالات المتقدمة كان الوالد قد تصرف في مال ابنه قبل أن يملك الملك التام، فهذه التصرفات لاغية غير صحيحة حتى ولو كانت تبرعات، وهذا قال أو عتق أو إبراء. واضح لكم يا إخوة؟ إذن نقول إذا تصرف الوالد في مال ولده قبل أن يتملك، نعم، سواء وهبه أو هو لولده من حيث الأصل، ولهذا قال ولو، هذه إشارة خلاف، يعني حتى وإن كان ذلك المال المتصرف فيه في الأصل للأبي ووهبه للولد. الخلاصة إذا تصرف الوالد في مال ولده قبل أن يملكه الوالد، يعني الوالد إلى الآن ما ملكه، نحن نقول يجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بالشروط الأربعة: لا يضر الابن، لا يحتاج إليه الابن، لا يأخذ من ابن إلى ابن، ألا يكون في مرضه المخوف. انتهينا من هذا، توفرت الشروط، نقول فأنت تتملك من مال ابنك ما شئت بالشروط المتقدمة، بعد ذلك لك أن تتصرف بعد التملك والقبض تصرف. لكن لو أنه تصرف قبل أن يملك، هذه المسألة، نعم، تصرف الوالد في مال ولده قبل أن يملك ذلك، أعني الأب ما ملك مال ابنه بعد، فهذه التصرفات لاغية حتى وإن كانت تبرعات مثل عتق أو صدقة أو إبراء أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه تصرف في مال ليس له. يحق لك يا أب أن تتملك من مال ابنك بالشروط الأربعة، لكنك إلى الآن لم تتملك، فقد تصرفت تصرفا فضوليا وعلماء المذهب يرون أن التصرف الفضولي نعم لاغي باطل. لا، هذا إلا أن يجيزه عند الحنفية والمالكية يعني على الراجح، لكن ليس طرد رأي المذهب. فحينئذ لو تصرف الأب هذه التصرفات فهذه التصرفات لاغية، هذه التصرفات لاغية. واضح يا جماعة؟ أب أخذ سيارة ابنه وباعها، باع سيارة ابنه، جاء الابن الصباح يريد أن يشغل السيارة والأب عنده مفتاح آخر ما وجد السيارة، بحث عنها فقال له الأب نسيت أن أبلغك أنا بعت سيارتك أمس. هذا عند علماء المذهب هذا تصرف لاغي، تصرف فضولي باطل، هذا البيع باطل، تعود السيارة ثم بعد ذلك. نعم، هو إذا تصرف وجعل على أن يكون المال لابنه تصرف فضولي، وإذا تصرف على أن يكون الثمن له هو هذا باع ما لم يملك. وعلى كلتا الحالتين البيع باطل عند الحنابلة. ها؟ أنت ومالك لأبيك وعليك سلام. عند علماء المذهب قالوا نعم تملك ثم تصرف، أما أن تتصرف قبل التملك لا، تملك ثم تصرف لا بأس. هذا هو معنى كلام المصنف فإن تصرف بماله، يعني قبل أن يملك، قبل أن يملك. نعم، يعني يتملك ويقبض السيارة ويقول لابنه قد يعني أخذت هذه السيارة منك وبعد ذلك يتصرف فيها. هناك رواية أخرى في المذهب اختار الشيخ بن سعيد رحمه الله تعالى أن له أن يتصرف ببيع أو إبراء أو عتق أو ما شابه ذلك قبل أن يملك. نعم، يقول لأن قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك يتضمن هذا، قوله أنت ومالك، أنت ومالك لأبيك يعني يحق لك أيها الأب أن تتصرف في مال ولدك سواء ملكته أو لم تملكه، أنت في حكم المالك له أصلا، أنت في حكم المالك له ما دام هذا قد توفرت فيه الشروط الأربعة. فيرى بن سعد رحمه الله تعالى أن للأبي أن يتصرف في مال أو ولده بالشروط الأربعة وإن لم يملكه ويقبضه. وعلى هذا فالسيارة التي باعها الأب يكون بيعه لها صحيحا. ولو جرينا على المذهب وقلنا يعني هذا تصرف فضولي إذا باعه لأجل ولده لكن دون أن يؤامره، فنقول على رأي الحنفية والمالكية إذا أجازه الابن صح ذلك البيع. يا إخوة هذا يحصل كثيرا، ترى الآن بعض الآباء مثلا لا يريد من ابنه أن يتملك جوالا، والابن اشترى الجوال بحر ماله أو كاميرا أو جهازا معينا وراء أن هذا الجهاز أشغاله عن الدراسة، فالأب يأخذ هذا الجهاز ويبيعه ثم يقول ترى قد بعت جهازك ووضعت المال في حسابك. نقول عند الحنابلة تصرف لاغي، هذا باطل، هذا تصرف فضولي باطل. والصحيح أنه يجوز عند الإجازة، لكن الشيخ بن سعد قال لا يحتاج الإجازة لأن هذا الجهاز هو في حكم ملك الأب أصلا كأنه يملكه، فيكون تصرفه حينئذ صحيحا. نعم كأنه تصرف فيما يملك، صحيح نعم فيما يملكه حكما. قال رحمه الله بل بعده، يعني بل بعد القول أو النية مع القبض المعتبر أو الرجوع في الهبة. نعم، يعني بعد التملك والقبض المعتبر أو بعد أن يرجع في هبته. نعم لا بأس. ثم قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس للابن أن يطالب أباه بدين، الابن سلف أباه مبلغا فهل يطالبه إذا لم يسدد الأب؟ لا، ليس له ذلك، لأن سبب ورود الحديث أنت ومالك لأبيك هذا، هو أن صلّى أنكر على الابن لما طالب أباه بقضاء الدين. يعني تطالبه نعم، لكن لا تشارعه، لا تقاضيه، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ونحوه أي ما يشبه الدين، قالوا مثل أروش الجنايات ونحو ذلك، لو أن الأب جنى على ابنه فلا يطالب في المحاكم بأرش تلك الجناية. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية بعد الأذان. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، ونحوه أي كأروش الجنايات ونحو ذلك، فلا يطالب الابن أباه بما استقر في ذمته. لماذا؟ لعموم أنت ومالك لأبيك، وهذا من مفردات علماء المذهب، وإلا الجمهور على أن الابن يطالب أباه قياسا على النفقة. فالأئمة الأربعة جميعا على أن الابن له أن يطالب أباه بالنفقة، فكذلك له أن يطالب أباه بالدين، وله أن يطالب أباه بأرش الجناية ونحو ذلك. وأما حديث أنت ومالك لأبيك فلم يعملوه هنا على هذا النحو، فالمقصود أن جمهور العلماء قالوا إن للابن أن يطالب أباه مطلقا بالدين وأروش الجنايات والنفقات ونحو ذلك، وله أن يطالب بحبسه أيضا عند الجمهور. وأما عند الحنابلة قالوا له ذلك في النفقات فقط، إذا ما أنفق عليه فإن له أن يطالب بنفقته. لماذا؟ لأن هذا في حفظ نفسه، هذا من الضروريات، هذا في حفظ نفسه، فله أن يطالب أباه حينئذ. ومنهم من فصل قال إن كان الأب غنيا يتمكن من الوفاء والابن فقيرا مدقعا وكان قد أعطى أباه مالا على وجه الدين فإن له أن يطالب، وهذا كله إذا لم يتملك الولد الوالد ذلك المال. أما إن تملكه فلم يعد دينا، فلم يعد دينا، يعني توفرت الشروط وصار هذا المال في ملك الأب فليس له أن يطالب، يعني الابن لا يطالب أباه لأن المال قد انتقل إلى الأب حينئذ. طيب هل له أن يعود إلى التركة بعد وفاة الوالد؟ وهذه من المسائل التي تكثر أيضا، وسألني بعض الإخوة، نعم، يقول أنا أقرضت أبي في حياته رحمه الله وأعطيته 200,000 أو نحوها حتى يبني بيته، ثم بعد يعني واستحييت أن أطلب منه ذلك في حياته، ثم لما مات قلت لإخوتي قد دفعت لأبي 200,000، أخرجت من البنك 200,000 وأعطيت أبي على أنها قرض ولم أطلب ذلك في حياتي حياء منه، فهل له ذلك أن يطالب بعد وفاته؟ نقول نعم، حتى عند علماء المذهب نعم له أن يطالب بذلك، لأنه دين ثبت في ذمة ذلك الرجل، وقياسا على ديون الأجنبيين. الآن لو جاء إنسان غير الابن وقال قد سلفت أباكم 200,000، هل له أن يطالب أو لا؟ له أن يطالب، فكذلك هذا الابن، والأقربون أولى بالمعروف، نعم، حتى على المذهب. لا، بعد الوفاة، بعد الوفاة ليس له أن يطالب في ما زال أبوهم حيا، لا يقاضيه، لا، هنا لا يطالبه في حياته، لأن للأبي أن يتملك هذا المال أصلا، أن تطالبه ماذا؟ أنت ومالك لأبيك، لكن مات الأب قبل أن يتملك هذا الدين، فهذا مستقر في ذمة أبيهم وانتقل إلى التركة، فنقول هذا ينحى قبل توزيع الميراث، 200,000 تعود إلى ذلك الابن المقرض، نقول جزاك الله خيرا لأنك ما أحرجت أباك في حياته، نعطيك 200,000 ثم ما تبقى نتقاسمه. نعم. نعم. لكن اشترى أرضا لمن؟ اشترى أرضا للابن واشترى أرضا له. نعم. تبقى لنفسه للأب وتصبح من ضمن التركة، فإن كان له سيولة غير الأرض له 200,000 فنعطي الابن تلك 200,000 ولو كان، لأنه شراها بعد أن تملكها عن طريق القرض. أنا أخذت منك 200,000 قرضا واشتريت أرضا والأرض الآن تسوى 10 مليون. نعم. لكن الابن نواها قرضا، الابن لما أخرج 200,000 من البنك أعطى أباه على أنها قرض. نعم. لا، هذه تختلف. المسألة الأولى أن، وهذه مسألة مهمة يا إخوة، لأن بعض الناس يقول إنما اشترى الأرض بمالي، أبونا رحمه الله اشترى الأرض الفلانية التي قيمتها الآن 10 مليون بفلوسي، أنا أعطيته 200,000 ثم هو راح اشترى الأرض والآن قيمتها 10 ملايين. نقول هل اشترى الأرض لك صار وكيلا عنك أو اشترى الأرض له؟ فإن كان اشترى الأرض له فأنت ليس لك إلا 200,000، وإن كان اشترى الأرض لك فنعم فله دلالته له ونحو ذلك، لكن الأرض لك. لكن أغلب الظن أنه إنما اشترى الأرض لنفسه، هذا الأب ما اشتراها لولده، ومن ثم يأخذ من التركة 200,000 إن كان هناك سيولة غير الأرض، إن لم يكن هناك سيولة مالية ما فيه إلا هذه الأرض فنقول لك قسمتك من الأرض ولك قبل ذلك 100,000 من قيمة الأرض، إما أن تباع الأرض أو يعطى قدرا زائدا بقدر 200,000 وهكذا. فالخلاصة يا إخوة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. إذا ليس له أن يطالب الأب في حياته نعم، لكن بعد وفاته له أن يطالب، وهذا هو المذهب. لأن الذي منعه من المطالبة في حياته أن الأب سيملك إن أراد هذا الدين من ابنه بتوفر الشروط، لكنه ما ملكه ومات على هذا، فله أن يطالب به بعد وفاته. وأسوة بالغرماء، لو أن غريما أجنبيا يعني غير الأبناء كان قد أقرض هذا الأب، فلو أن يأخذ من التركة. فكذلك هذا كذلك لو أرش الجناية، نعم هذا الظاهر، نعم يطالب به بعد الوفاة، والله أعلم. قال رحمه الله: إلا نفقته الواجبة عليه. هذا استثناء من علماء المذهب، يعني لك في الحياة أن تطالب بالنفقة الواجبة، لأن هذا لاستبقاء نفسك من باب الضرورات، هذا لاستبقاء نفسك فلك أن تطالب بهذا. فإن له مطالبته بها بل وحبسه عليها. لو طالب القاضي وقال: أبونا لا ينفق علينا، وأنا أخشى أن يعني أن أموت جوعا أو أن أسرق أو ما شابه ذلك، ويلزمه شرعا أن ينفق علينا، والأب يرفض أن ينفق على أولئك الأبناء، لا سيما إذا كانوا من زوجة مطلقة مثلا أو نحو ذلك، فتجده ربما يميل مع الزوجة الأخرى الموجودة تحته ويظلم أولاد الزوجة المطلقة أو الميتة. فلهم أن يطالبوا أباهم في المحاكم بالنفقة، لكن ليس لهم أن يطالبوا في المحاكم على المذهب بالديون أو بأروش الجنايات أو بما استقر في ذمة الوالد، إلا فقط في النفقة، لأن بهذا استبقاء نفسه. قال رحمه الله: في تصرف فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف. الأمراض يا إخوة تنقسم إلى قسمين: أمراض مخوفة وأمراض غير مخوفة. وهذا التقسيم مهم جدا، لأنه عند الجماهير التصرفات التي تكون في وقت الأمراض المخوفة هي كالوصايا، لا حكم الوصية فتكون فقط من الثلث ولا تكون لوارد إلى آخره، بخلاف التصرفات في حال الصحة أو في حال المرض غير المخوف، فإن هذه التصرفات تصرفات من جميع ماله، بخلاف في مرضه المخوف الذي اتصل به الموت فهذا يكون نعم من الثلث فقط وليس من جميع ماله. قال: من مرضه غير مخوف. ثم مثل: كوجع ضرس وعين، يعني العين يعني ألم في عينه، وصداع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. إذا من مرضه غير مخوف، عنده صداع خفيف، عنده وجع ضرس، وجع أسنان، وجع في عينه ونحو ذلك، فهذه التصرفات التي تكون حال هذا المرض كالصحيح تماما، نافذة ومن جميع ماله، لو وقف جميع ماله كان وقفه صحيحا، وتصرفه يلزم حتى لو مات من هذا المرض. لماذا؟ لأنه في حكم الصحيح حينئذ. والمقصود بالمرض المخوف في قوله: وإن كان مخوفا، أي ما يكثر حصول الموت منه، يعني يكثر الموت من هذا المرض. فحينئذ لو أصيب الإنسان، نسأل الله العافية للجميع، بهذا المرض الذي يكثر الموت منه ثم اتصل به الموت، فالتصرفات التي تمت في هذه الفترة منذ أن أصيب بهذا المرض إلى أن مات، هذه التصرفات نعم في حكم الوصية. فقال: وإن كان مخوفا كبرسام. البرسام مرض من الأمراض المخوفة، حيث يحصل تبخر من الباطن إلى الدماغ فيفسد الدماغ، ربما يعني مثله مثل ماذا في زمننا هذا؟ مثل جفاف الدماغ، يعني أن يحصل جفاف للدماغ بحيث يعني أنه يموت بعد ذلك غالبا. وذات جنب، ذات الجنب هذه يعني هذه من الأمراض المستعصية قديما، حيث يعني عبارة عن قروح في الباطن، هذه القروح عادة تنتهي بالموت قديما. ومن الأمراض ما كان قديما يعني مخوفا ويؤدي إلى الموت، وفي عصرنا هذا غير مخوف، وقد استجدت أمراض صارت مخوفة وربما كانت نظائرها في ذاك الزمن غير مخوفة أو غير موجودة أصلا، فهذا مرده إلى العرف كما هو معلوم وإلى خبرة الأطباء. ثم قال رحمه الله: ووجع قلب ودوام قيام ورعاف. ولا شك أن وجع القلب هذا مختلف، قد يكون على وجه مخوف وقد يكون على وجه غير مخوف. ودوام قيام ورعاف، الرعاف سيلان الدم من الأنف، دوام القيام يعني لا يستطيع الجلوس دائما في حال القيام، وأول فالج، أول الفالج، الفالج يعني الشلل، أوله هذا مخوف لأنه مثلا يقال فلان أصيب بجلطة قد تؤدي إلى وفاته، لكن لو استقرت حالته بعد ذلك هل يبقى مخوفا؟ لا، قد يعيش 20 سنة وهو على هذه الحال. فأوله جوش، انظر كيف كانت دقة الفقهاء، فعلا أول الجلطة مخوفة، يقال فلان جلطة لكن الحمد لله جت سليمة لم يمت منها، استقرت حالته بعد ذلك، فأول الجلطة هذا مخوف. لو أنه لما أصيب بهذه الجلطة مثلا باع واشترى ونحو ذلك ومات بعد ذلك، نقول هذه الفترة تصرفات الموصي يعني في حكم الوصية. وآخر سل، مرض السل أو السل أوله غير مخوف لكن آخره مخوف. والحمى المطبقة، إذا أطبقت الحمى أيضا صارت مخوفة. والربع أيضا، الربع يعني أن تكون هذه الحمى يعني تصيبه وتلازمه في اليوم الرابع، يعني تبدأ به ثم تتركه ثم تعود إليه في اليوم الرابع، تسمى ربعا. ربما تكون يعني مثل الملاريا، هذه قديما كانت مخوفة لكن الآن هي غير مخوفة. أحسنتم، جميل. هنا ربع يعني كل يعني في اليوم الرابع، هناك الثالث يعني في اليوم الثالث، فهذه تعتبر من الأمراض المخوفة قديما والآن ربما وجدوا لها علاجا. ثم ذكر قاعدة قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. إذا كان طبيبان مسلمان عدلان قال إنه مخوف فهو كذلك، فاشترط أن يكون طبيبين ثقتين عدلين مسلمين. ومن أهل العلم أن يقول يكفي طبيب واحد، وهذا هو الأقرب، أنه يكفي طبيب واحد أن يحكم على أنه مخوف ويكون هذا الطبيب ثقة عدلا، لما جاء عند أحمد أن عمر رضي الله عنه لما جرح وسقاه الطبيب لبنا خرج اللبن من الجرح، فقال الطبيب لعمر: اعهد إلى الناس فعهد. إيش معنى اعهد؟ يعني اجعل خليفة من بعدك، يعني أوصي، فأنت ميت لا محالة. هل هذان طبيبان أو طبيب واحد؟ طبيب واحد، فالأقرب أن طبيبا واحدا يكفي. قال رحمه الله: ومن وقع الطاعون ببلده كذلك، إذا وقع الطاعون في بلد وبدأ الناس يسقطون موتى في نتيجة هذا الطاعون، والطاعون هذا مرض يفني الناس، وكل زمان له طاعونه، نسأل الله العافية والسلامة. حمى الوادي مثلا جاء فترة هو الطاعون، جاء فترة حمى يعني الضنك أو الضنك، جاء فترة الطيور وما الطيور وإنفلونزا الطيور كان هو الطاعون، وهكذا كل زمان يختص بطاعون. الإيدز جت فترة هو الطاعون ثم وجد له شيء من العلاج، نعم مثلا كورونا إلى آخره. فالمقصود بالطاعون يعني الذي يهلك الناس، فإذا وقع في بلد ثم تصرف أحد أولئك الساكنين في هذا البلد هذه التصرفات ثم مات بعد زمن بعد أن أصيب بهذا، بعد أن دخل الطاعون تلك البلدة، فنقول هذه التصرفات لا حكم الوصية. ثم قال: ومن أخذها الطلق، من أخذها الطلق يعني الطلق الذي يكون للنفاس، لأنها في حكم من ربما يموت يعني في حكم المرض المخوف. هؤلاء الذين تكون أمراضهم مخوفة قال عنهم: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لماذا؟ لأن هذا في حكم الوصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ولا بما فوق الثلث، لأن الوصية لا تجوز بما فوق الثلث، قال عليه الصلاة والسلام لسعد: الثلث والثلث كثير وفي لفظ كبير. إلا بإجازة الورثة لها، لو أعطى عطايا في هذه الفترة ثم مات بعد ذلك وأجاز الورثة ما زاد عن الثلث فنعم، لأن الحق لا يعدوهم إذا مات منه. ثم قال: وإن عوفي فكصحيح. إذن هذه التصرفات التي حصلت لمن به برسام أو ذات جنب أو كورونا أو في فترة الطلق أو ركب البحر واشتدت الأمواج وخشية من الغرق أو وقع الطاعون في بلد، هذه التصرفات لا تخلو، إما أن يموت بعدها أو لا. فإن مات بعدها فلها حكم الوصية حتى وإن كان قد قبض عند بعض العلماء. أما إذا لم يمت بعدها بل عافاه الله من ذلك وتجاوز هذه المحنة وهذا المرض، فتصرفاته تنفذ كتصرفات الصحيح، فهي لازمة من جميع ماله. ثم قال: ومن امتد مرضه بجذام، أو قال قبل ذلك: وإن عوفي فكصحيح. ثم قال: ومن امتد مرضه بجذام، والجذام نسأل الله السلام والعافية هو يعني انسلاخ الجلد والتقرحات التي تصيب جلد الإنسان وتصيب بدنه. فمن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج شلل يعني أو جلطة ولم يقطعه بفراش، لم يقطع ذلك المرض بفراش، ما معنى ذلك لم يقطعه بفراش؟ يعني ما أقعده، نعم لم يقطعه بفراش يعني أن هذا المرض ما أقعده، يمتد به المرض لكنه يمشي مع الناس يعيش حياته لكن ما أقعده المرض، ما مر بفترة إقعاد. فمن كل ماله يعني حكمه حكم الصحيح. واشتراط المؤلف اشترط وقال ولم يقطعه بفراش، اشتراط عدم القطع بفراش هذا هو المشهور في المذهب، وهناك رواية أخرى أنه لا يشترط هذا، يعني حتى لو قعد امتد المرض مثلا 10 سنوات وهو به هذه الجلطة، جت مثلا فترة شهر أو شهران أو سنة وهو قعيد الفراش وقطع هذا المرض حركته عن بين الناس، عند علماء المذهب في هذه الفترة التصرفات تصرفات وصية. لماذا؟ لأنهم يشترطون أنه لا يقطعه بفراش، ومن أهل العلم من يقول حتى لو قطعه بفراش ما دام المرض ممتدا فإن هذا أخرجه عن كونه مخوفا وصارت تصرفاته كتصرفات الصحيح. ثم قال رحمه الله والعكس بالعكس، يعني إذا كان قد قطعه بفراش فتصرفاته وتصرفات المريض مرضا مخوفا، وإذا لم يقطعه بفراش فتصرفاته تصرفات الصحيح، هذا هو المذهب. ثم قال ويعتبر الثلث عند موته، الاعتبار بالثلث من عدمه هذه القاعدة تكون إخوة عند الموت لا عند الإعطاء، عند الموت يعني العبرة في ذلك بحاله عند الموت لا عند العطية أو الهبة. فقد يكون مثلا أعطى زيد فلان من الناس في مرضه المخوف سيارة، هذه السيارة تمثل ثلث المال في ذلك الوقت، عند الوفاة صارت السيارة تمثل نصف المال، فهل يستحق السيارة كلها؟ لا يستحقها كلها، إنما يستحق منها مقدار ثلث ماله. وضحت لكم الفكرة؟ تبرع زيد في مرضه المخوف 100,000 وكان يملك إذ ذاك 300,000، تمام، الآن تبرع بثلث ماله، هل العبرة عند العطية ولا عند الوفاة؟ عند الوفاة ما وجدنا من أمواله إلا 100,000، صار 100,000 التي تبرع بها والمئة التي بقيت في يده، كم نسبة المتبرع به الآن؟ النصف، فهل ننفذ النصف؟ لا، لأن التصرفات عند المرض المخوف الذي اتصل به الموت تصرفات وصية، فلا ننفذ النصف وإنما نعطيه مقدار الثلث، كم ثلث المئتين؟ مثلا 700 ونيف، أقل من 700 يسير يعني 665 مثلا، فهذا هو المقدار، فيأخذ 65,000 وما تبقى يعيده إلى الورثة. وضحت لكم يا إخوة؟ إذن العبرة بحالي عند الموت. ثم قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، بين المتقدم والمتأخر نسوي في الوصية، بمعنى لو أوصى لزيد في أول مثلا حياته ثم أوصى لعمر في آخر حياته بينهم 40 سنة، فعند الوفاة نسوي بينهما، ما نقول نقدم الأول على الآخر بخلاف العطية، وهذه من الفرق بينه وبين العطية. ثم قال ويبدأ بالأول، فالأول في العطية، إذا أعطى زيدا مبلغا من المال يعني ثم أعطى عمرا مبلغا من المال فلا شك أنه يبدأ بالأول في الأول في العطية، أما في الوصية فيستوي الأمران لأن السبب الموجب واحد وهو الموت، ولا يملك الرجوع فيها، يعني في ماذا؟ لا في العطية، ولكنه يملك الرجوع في الوصية. ثالثا ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعتبر القبول لماذا؟ نعم، ويعتبر القبول للعطية عند وجودها بخلاف الوصية. رابعا ويثبت الملك، إذن يثبت الملك، إذن هذا هو الفارق الرابع بين العطية والوصية، فالعطية إذا قبضت ثبت الملك بخلاف الوصية، ولذا قال والوصية بخلاف ذلك. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بإعادة هذه الفروق التي بين الوصية وبين العطية مع التمثيل لها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.